بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرحنا ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى صفة إيمان أهل السنة والجماعة، حيث قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقفنا عند ذكر الدليل على تحريم التمثيل والتكييف. مر معنى التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل كما مر معنا. والدليل على بطلانه من السمع نصوص الوحيين، وكذلك العقل، يعني دل العقل على ماذا؟ دل العقل على تحريمه، ودل السمع على كذلك على تحريمه. أما السمع فمنه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وهذا نص واضح بين في نفي المثلية عن ذاته جل وعلا وعن صفاته كذلك، كما سيأتي الحديث عن هذه الجزئية بعينها. كذلك قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هذه سينص عليها المصنف رحمه الله تعالى من تلقاء نفسه من حيث المتن. وأما العقل فمن وجوه، يعني يدل على تحريم التمثيل. الأول أنه قد علم بالضرورة، ضرورة العقل صريحة، أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، فذات المخلوق مباينة لذات الخالق، هذا أمر مقطوع به ولا خلاف بين أهل السنة ولا غيرهم من أهل البدعة، أن ثم مباينة ومفاصلة ومغايرة بين ذات الخالق جل وعلا وذات المخلوق. وهذا إذا آمن به المؤمن يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، إذا كان ثم تباين في الذات لزم منه التباين في الصفات، كلامه في الصفات فرع الكلام في الذات، هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، قوة البعير مثلا غير قوة الذرة، كل منهما له قوة، هذا متصف بقوة وهذا متصف بقوة، لكن هل إذا أطلق لفظ القوة قوة البعير حينئذ يفهم منها أنها مماثلة لقوة الذرة نملة، أو إذا أطلق قوة النملة حينئذ تكون مماثلة لقوة البعير؟ لا شك أنه لا يقول عاقل بذلك. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات الذي هو القوة فرع الكلام في الذات، فكل صفة تضاف إلى ذات حينئذ تضاف إلى تلك الذات على ما تليق بها، فإذا أضيفت القوة إلى البعير فعلى ما تليق به من حيث حجمه وما يترتب عليه، وإذا أضيفت القوة إلى النملة حينئذ تضاف إلى حسب ما تليق بها من حيث الذات وما يتفرع عنه. إذن قوة البعير غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. إذا كان لفظ القوة وهو صفة حصل تباين ومفاصلة بين المخلوقات البعير والنملة، فإذا أضيف صفة السمع للخالق وأضيف صفة السمع للمخلوق فالتباين حينئذ يكون فرعا عن التباين في الذات. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها ومماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، فمن سوى بينهما في الصفات حينئذ شبه الكامل من كل وجه بالناقص من كل وجه. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، مخلوقات قد تتحد في الأسماء وحينئذ يكون الاشتراك في الاسم وفي أصل المعنى، وأما ما أضيف إلى كل ذات فينفصل عن الذات الأخرى. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. فالممثلة إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنه لما أضيفت اليد للخالق جل وعلا، ومعلوم أن المخلوق له يد، حينئذ لم يفهموا من يد الله عز وجل إلا هذه اليد التي يرونها ويشاهدونها. بناء على ماذا؟ على أن الاسم واحد، حينئذ نقول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الحقائق، فنجد يدا للبعير، ونجد يدا للنملة، ونجد يدا للذبابة، ونجد يدا للإنسان، وحينئذ الأسماء متفقة والحقائق الأسماء متفقة والحقائق مختلفة. إذن التباين في الصفات ما يضاف إلى الخالق جل وعلا وما يضاف إلى المخلوق، وإن اشتركت في الاسم لفظي وفي أصل المعنى الذي هو القدر المشترك لا يلزم من ذلك أنها تكون في الكيفية والحقيقة كذلك متفقة. والتشبيه كالتمثيل كما مر معنا، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه تسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التكييف كما مر معنا فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل أو قيدها بمماثل. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما عطف التمثيل على التكييف دل على أنه أراد به ماذا؟ ألا يقيدها بمماثل، وإلا التكييف عام، ولذلك كل ممثل مكيف ومن غير عكس، كل ممثل مكيف ولا عكس. لماذا؟ لأن التكييف عام، بمعنى أنه قد يكيف هذه الصفة على حسب ما يشاهده في الخارج حينئذ يكون مقيدا، وقد يطلق بحيث إنه يكيف الصفة على مثال في الذهن لا وجود له في الخارج، ومراد شيخ الإسلام الثاني، لأنه قام من غير تكييف ولا تمثيل، عطف التمثيل على التكييف. ولا مانع أن يقال أنه أراد الاثنين، فيكون التمثيل حينئذ من باب التأكيد أو من باب عطف الآحاد على ما هو أعم من ذلك. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، دل هذان النصان على أنه لا يمكن الإحاطة بكيفية صفات الخالق جل وعلا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. العلم بالشيء مغاير للعلم بكيفيته، هذا علم وهذا علم. أخبرنا الله عز وجل بأن له صفة اليد ولم يخبرنا كيف يده، وكذلك أخبرنا بأنه استوى، حينئذ وجد العلم بالاستواء، بقي علم آخر وهو العلم بكيفية الاستواء، أخبرنا بالأول ولم يخبرنا بالثاني، ونهانا عن قف ما ليس لنا به علم، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إذن نقف مع ما علمنا إياه ونفوض إلى الله تعالى علم ما لم يعلمنا إياه، فالتفويض حينئذ يكون لا في المعنى وإنما يكون في العلم بالكيفية. ولذلك إذا قيل أهل السنة هل يفوضون، فلا يجاب بنعم أو لا، وإنما يأتي بالتفصيل، ماذا تريد بالتفويض؟ لأن التفويض المراد به إحالة الشيء إلى الله عز وجل، تقول الله أعلم فيستفصل. إن كان المراد تفويض المعنى فهذا باطل، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الألفاظ ما دلت عليه من معان لغوية كما مر معنا. وأما إن أريد به تفويض الكيف بمعنى أننا لا ندري كيفية هذه الصفات فهذا حق، وهذا لا أشكال فيه، نقول أهل السنة يفوضون الكيف دون تفويض المعنى. بل زاد بعضهم أن أهل السنة يفوضون العلم بالمنتهى بالصفة، فنحن نعلم مثلا صفة العلم، نثبت الصفة اللفظ ونثبت المعنى، لكن هل يدرك العقل كمال الصفة؟ هذا لا يدركه العقل، إذن هذا تفويض آخر، وهو أننا نعجز عن إدراك منتهى علم الله عز وجل، وعن إدراك منتهى سمع الله عز وجل، وعن إدراك منتهى حياة الله عز وجل، وهكذا بسائر الصفات. فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل يعني دلالة العقل على تحريم التكييف وأنه ممنوع، فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بثلاثة أمور. كيف نعلم كيفية الصفة إلا بثلاثة أمور؟ الأول بعد العلم بكيفية ذاته، أن ترى الذات أو تخبر عن الذات، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن ترى الذات، وإما أن ترى مثيلا للذات، وإما أن يأتيك خبر صادق. وإذا كان الله عز وجل فلا بد أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما قرآن وإما سنة. هذه هل هي موجودة في الكتاب والسنة ما يتعلق بكيفية صفات الرب جل وعلا؟ لا. إذن انقطعت الطرق الموصلة للعلم بكيفية، لا نعلم ذاته جل وعلا، ولا نعلم مساويا له جل وعلا، ولم يأتنا عن الخبر الصادق ما يثبت ذلك، حينئذ انقطعت السبل لمعرفة كيفية ذاته جل وعلا وكيفية صفاته سبحانه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية يقدرها الإنسان لصفات الله عز وجل في الذهن فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية يقدرها لصفات الله تعالى حينئذ نكون كاذبا. إذا قدر أي كيفية حينئذ نكون كاذبا. لماذا؟ لانتفاء الطرق الثلاثة السابقة، لأنه لا يمكن أن يقدر كيفية إلا إذا رأى الذات أو المساوي أو الخبر الصادق، فكيف حينئذ يقدر كيفية في ذهنه؟ فإن فعل فيكون كاذبا على الله عز وجل، لأنه لا علم له بذلك. حينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان القلبي، أو تقديرا باللسان ألا يتكلم، أو تحريرا بالبنان ألا يكتب شيئا من ذلك يكيف فيه صفات الرب جل وعلا. وكذلك سائر الغيبيات لا تكيف، ولذلك ذكرنا فيما سبق أن ما قد يحصل الآن من تكييف بعض المسائل المتعلقة بالقبر أو الصراط أو الجنة أو النار برسم طائرة ونحو ذلك، يقول هذا كله يعتبر من التكييف فلا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الجنة مثلا إلا بعض الصفات، وأما رسمها على شيء على جهة معينة يقول هذا تكييف. كل ذلك يعتبر من الأمور المحرمة، ولا تقف ما ليس لك به علم، فهو داخل فيه. ومر معنا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن قوله سبحان الرحمن على عرش السوى، كيف السوى؟ فبين أن الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول كما في بعض النسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين المحاذير الثلاث، قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون، بل هذه للإضراب الانتقالي، إضراب إبطالي وانتقالي، وليس المرض به الإبطال، لأنه أراد أن ما قبل بل حق ثابت بل هو مجمع عليه، حينئذ يكون هذا انتقال، يكون هذا انتقال للإضراب الانتقالي، أي انتقال من كلام إلى كلام. يؤمنون أي يؤمن أهل السنة والجماعة، الواو هنا كناية عن أهل السنة والجماعة، والإيمان على أصله إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يؤمنون أي أهل السنة والجماعة إقرارا وتصديقا، نجمع بين أمرين لأن التصديق وحده لا يكفي فلا بد فيه من الإقرار، بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر سبحانه عن نفسه بذلك، فقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتعم، حينئذ ليس كمثله شيء في ذاته، فيصدق الشيء على الذات وكذلك على الأسماء وكذلك على الصفات وكذلك على الأفعال. إذن كل ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفة وفعلا واسما ليس كمثله شيء، وهذا نص واضح بين في النفي. فنفى المماثلة من كل وجه، نفى الله عز وجل المماثلة من كل وجه، لأن قوله شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، أي ليس شيء مثله أبدا عز وجل أي مخلوق كان وإن عظم شأنه، وإن عظم شأنهم، فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص كما مر، بل إن طلب المفاضلة بين الكامل والناقص مجرد الطلب ليس الفعل، هذا يعتبر نقصا، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني إذا جاءت المقارنة بين السيف والعصا قلنا السيف لا يقارن بالعصا، إذا قارنته حينئذ أنت هونت من شأن السيف، أنزلت من قدره، وإنما يقارن الشيء بمثله أو بما هو أعلى، أما بالعصا قلنا السيف هذا لا يقارن به. فإثبات المثيل لله عز وجل يلزم منه تنقص الخالق جل وعلا، إثبات المثيل لله عز وجل يستلزم ماذا؟ تنقص الخالق جل وعلا. فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين نقص وعيب، لأن المخلوق من حيث هو مخلوق هو ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، استثنى بعضهم إذا كان في مقام التحدي حينئذ لا يكون نقصا، قد جاء عليه قوله تعالى الله خير أما يشركون، هنا فيه مفاضلة لكنه في مقام التحدي والإبطال حينئذ ساغ الإتيان به، وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، هنا فيه مفاضلة فيه مفاضلة لكنهم في مقام التحدي والإبطال. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهمها يعين الناظر في باب الأسماء والصفات على فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك هي أصل وقاعدة ينتمي أو ينطوي تحتها كثير من القواعد التي ذكرها أهل السنة والجماعة، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير إذا فقه هذه الآية قال ما أبردها على القلب، بمعنى أن العقيدة تطمئن في نفس المؤمن. هذه الآية فيها نفي وإثبات أو لا؟ فيها نفي وإثبات، نفي بقوله ليس كمثله شيء لأن ليس هذه من أدوات النفي، وأثبت بقوله وهو أي الله السميع البصير، إذن نفى وأثبت. هذه قاعدة عظيمة أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، فحينئذ يكون باب الصفات دائرا بين النفي والإثبات. هل هو اجتهاد من أئمة أهل السنة؟ جواب لا، بل هو نص قرآني واضح بين لا يرده إلا مكابر. حينئذ نقول هذه قاعدة عظيمة أخبر الله جل وعلا بها، ومعنى ذلك أن الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات، نفي كما نفى الله بقوله ليس كمثله شيء، وإثبات كما أثبت الله بقوله وهو السميع البصير. ثم ليس نفيا مطلقا ولا إثباتا مطلقا، بل هو مقيد بالحال والسياق، وهو أنه نفى على جهة الإجمال للتفصيل، وأثبت على جهة التفصيل للإجمال. إذن نفي وإثبات نعم، لكن ليس مطلق النفي وليس مطلق الإثبات، وإنما هو نفي مجمل، يعني لم يفصل لم يحدد العيوب التي نفاها، وإنما قال ليس كمثله شيء، نقول هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل. إذن باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، ثم ليس كل نفي بل هو نفي مجمل، وليس كل إثبات بل هو إثبات مفصل، خلافا لأهل البدعة عكسوا الأمر، فصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات، إذن مقارنة مع أهل البدعة يتضح الأمر. وأيضا في هذه الآية بيان صفة هذا النفي والإثبات، وهو أن النفي مجمل والإثبات مفصل، فقال سبحانه ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل يعني بدون تحديد، هذا النفي مسلط على أي شيء، ما هو النقص الذي نفاه؟ لم يعين، ليس كمثله شيء في ماذا؟ لم يعين، بل أطلق حينئذ يعم. وهو السميع البصير عين الصفة، وهي صفة السمع صفة البصر، إذن إثبات مفصل. قال أهل السنة والجماعة قوله تعالى ليس كمثله شيء إذا تبين على ما سبق، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، فرقة الممثلة ودينهم أبطله بهذا الجزئية، ليس كمثله شيء، وهم قالوا ماذا؟ قالوا يد كيد، وجه كوجه، سمع كسمع، جاءت الآية ناسبة لمذهبه من أصله، ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة وإبطال لمذهبه، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين نفوا الصفات كلها أو جزءا منها لأنه أثبت صفة السمع والبصر. قوله ليس كمثله شيء الكاف هنا فيها خلاف بين أهل العلم نحاة ومفسرين وأرباب العقائد، وأصح الأقوال أن يقال إن الكاف هنا زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. وهل يزاد في القرآن أو يقال في القرآن ما هو زائد؟ نقول نعم، الصحيح أنه يقال في القرآن ما هو زائد، لكن يرد السؤال ما المراد بالزيادة؟ هل المراد بالزيادة ما خروجه كدخوله؟ الجواب لا، وإنما المراد به أنه استعمل في غير معناه الذي وضع له في لسان العرب، هذا المراد. ما المراد؟ أنه استعمل في لسان العرب في غير ما وضع له، ويفيد معنى له معنى وهو التوكيد. كل حرف زائد حينئذ تأخذ منه فائدتين، الأولى أنه استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب، ثانيا أن معناه التوكيد، وليس المراد أنه ليس له معنى، لا، إنما أفاد التوكيد، أفاد التوكيد. إذا تقرر ذلك حينئذ إذا قيل ليس في القرآن زائد أقول هذا إجمال، ما المراد به؟ إن كان المراد ما دخوله وخروجه سواء لم يقل به أحد من أهل العلم، وإن كان المراد أنه استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب أفاد التوكيد، أكثر النحاة والمفسرين على هذا. خذ مثال قوله عز وجل ما جاءنا من بشير، من هذه وضعت في الأصل لماذا؟ للابتداء، ابتدائية زمانية أو مكانية أو قل ما شئت من المعاني التي ذكرها النحاة، ولها 20 معنى سواء كانت حقيقة أو أحدها حقيقة والآخر مجازا. حينئذ ما جاءنا من بشير، أي معنى استعملت من في هذا الموضع؟ ليس لها معنى البتة، ما جاءنا من بشير ليس لها معنى البتة، لا تبعيض ولا ابتدائية لا زمانية ولا مكانية ولا من معنى الباء ولا إلى آخره، كلها منفية، ولا يصلح أن يستقيم الكلام مع معنى من المعاني 20. ونحكم حينئذ بماذا؟ أن من هنا زائدة، ولذلك يؤكد ذلك أن بشير هذا فاعل، لأن ما جاءنا جاء هذا فعل ماضي، ونا هذه مفعول به، وبشير هذا فاعل والفاعل مرفوع، وجر هنا بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ماذا أفادت من هنا؟ أفادت التوكيد. لماذا أفادت التوكيد؟ لأن العرب إذا أرادت أن تؤكد الجمل في أصل تركيبها تكرر الجملة مرتين أو ثلاث على خلاف بينهم، فالأصل أن يقال ما جاءنا بشير ما جاءنا بشير ما جاءنا بشير، حينئذ من باب الاختصار، وهو القاعدة الكبرى التي ذكرها السيوطي، قاعدة العرب الكبرى ذكرها في الأشباه والنظائر، قال قاعدة العرب الكبرى الاختصار، ثم قال وما وضع الضمير إلا من أجل الاختصار، الضمائر كلها ما وضعت إلا لأجل الاختصار. حينئذ لما أريد الاختصار في تكرار الجملتين والثلاث حذفت الجملتان أو الجملة الثانية وعوض عنها من، وقيل ما جاءنا من بشير، هذا ماذا تفهم منه؟ تفهم منه أنه في قوة قولك ما جاءنا بشير ما جاءنا بشير ما جاءنا بشير. ما الذي دل على ذلك؟ دل عليه من. إذن لا مانع أن يقال بأن في القرآن ما هو زائد، لكن عند العوام لا يقال زائد. لماذا؟ العوام لا يفهمون هذا المعنى، وإنما يفهمون أنه يمكن حذفه، إذا قلت من زائد يقرأه ما جاءنا بشير أو لا، يمكن أن يفهم هذا، فلئلا يلتبس على العامة وأشباه العامة حينئذ لا يقال بالزيادة في حديث معهم، إنما يعبر به الصلة والتوكيد. وأما عند طلاب العلم فلا بأس أن يقال بأنه حرف زائد. إذن الكاف في قولك مثلي أصح الأقوال أنها زائدة للتوكيد، هكذا يعبر النحاة والمفسرون، يقول زائدة للتوكيد. كيف يقال بأنها لا معنى لها؟ لا، لها معنى وهو التوكيد، لإفادة تكرير الجملة مرتين أو أكثر. وأن قوله مثل حينئذ إذا كانت الكاف زائدة لا أثر لها من حيث الإعراب، ليس لها متعلق، ليس لها متعلق، ليس كمثله، أصل التركيب ليس مثله، دخلت الكاف وشيء هذا اسم ليس متأخر وتقدم الخبر، حينئذ كيف يكون الإعراب؟ ليس هذا فعل ماضي ناقص من أخوات كان، والكاف حرف جر زائد مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ومثله مثلي بالجر هذا نقول خبر ليس منصوب. كيف تقول أنه خبر ليس منصوب وهو مجرور بالكسرة؟ نقول هذه الكسرة أحدثها حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. إذن مثله نقول هذا خبر ليس منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهو مضاف والها مضاف إليه، وشيء هذا اسم ليس، هذا الذي يكون العراب عليه على هذا القول. إذن مثل خبر ليس. قال الزركشي في البرهان علوم القرآن في الجزء الثاني صفحة 75 و200، قال رحمه الله تعالى: ولا خفاء أن القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم. يعني أنت مخير بين أمرين، إما أن تقول بأن الكاف زائدة وهي حرف، وإما أن تقول الكاف أصلية ومثل هي الزائدة، ومثل هذه اسم وليست بحرف. حينئذ إذا دار الأمر بين الأمرين، قول بزيادة الحرف أو بزيادة المثل الاسم، حينئذ نقول المرجح أن زيادة الحرف هي المعتمدة. لماذا؟ لأن زيادة الحرف قياس، بمعنى أنه من قواعد العرب وسنن العرب. حينئذ إذا أجريت الكلام على سنن العرب وقواعد العرب فأنت على الجادة. وأما زيادة الأسماء فهذا قول ضعيف. حينئذ وإن جاء في بعض أبيات الشعرية زيادة بعض الأسماء إلا أنه قليل ونادر، وما كان كذلك لا يجعل قاعدة، وعليه لا يخرج عليه القرآن، لا يخرج عليه القرآن البت، وإنما ينزل القرآن على ما اشتهر من لسان العرب. إذن القول بزيادة الكاف أسهل من القول بزيادة الاسم. وممن قال به ابن جني والسرافي وغيرهما، قالوا المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف زائدة، وإلا لاستحال الكلام، لأنها لو لم تكن زائدة كانت بمعنى مثل، يعني الكاف للتشبيه، هذا أصل المعنى. حينئذ كانت للتشبيه كانت بمعنى مثل، فإذا قلت الكاف على بابها ومثل على بابها وقعنا في حرج من حيث المعنى، فيكون التقدير ليس مثل مثله شيء. فالنفي حينئذ ليس عن الله عز وجل وإنما عن مثله، ففيه إثبات المثيل لله عز وجل، والآية ما سيقت إلا من أجل نفي المثل. إشكال أم لا؟ هذا إشكال. حينئذ لابد من تخريج النص والتأويل. إذا دل عليه دليل قلنا هذا من سياق الكلام، هو داخل فيه وهو تأويل مستساغ عند السلف. إذن قال: وإلا لاستحال الكلام، لأنها لو لم تكن زائدة كانت بمعنى مثل، كاف بمعنى مثل وهي التشبيه وإن كانت حرفا، فيكون التقدير ليس مثل مثله شيء. يعني أثبتنا المثيل ونفينا المماثلة عن المثيل ولم ننفيها عن الله عز وجل، ووقعنا في حرج وهو إثبات المثيل ليس مثل مثله شيء. وإذا قدر هذا التقدير ثبت له مثل ونفي الشبه عن مثله وهذا محال، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا معروف، الزيادة بكاف ونحوها معروف في لغة العرب، كقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ليس كمثل الفتى، فيها قولان كذلك، قيل المثل هي الزائدة وقيل الكاف. وعلى هذا القول يكون تقدير الآية ليس شيء مثله، شيء اسم ليس ومثل خبرها، وقالوا بذلك ليستبعدوا أن يكون له مثل. قال أبو البقاء عكبري: ولو لم تكن زائدة كاف لأفضى ذلك إلى المحال، إذ كان يكون المعنى أن له مثلا وليس لمثله مثل، موافق للكلام السابق الذي ذكره الزركشي. وفي ذلك تناقض، لأنه أراد بالسياق الآية أن ينفي المثل عن الله عز وجل، وإذا بها تثبت المثل نقول هذا لا يمكن أن يكون هو ظاهر الآية، لابد من التأويل. وفي ذلك تناقض، لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل وهو هو، يعني إذا أثبتنا المثيل لا مانع أن يزاد، وإذا زيد حينئذ المثل له مثيل هكذا، وهذا باطن، مع أن إثبات المثل لله تعالى محال. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ما أورد هذا الكلام: وهذا تقرير حسن، هذا تقرير حسن يعني جيد، ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجا مخرج الكناية، وهو قول ثالث يأتي تفصيله. إذن هذا التقرير ذكره بالبقاء وغيره تقرير حسن، وهو الحكم بكون الكاف زائدة ومثل حينئذ تكون على بابها. والتقدير حينئذ ليس مثل مثله، لماذا؟ لأننا حكمنا بكون الكاف ليست أصلية، وإذا حكمنا بكون الكاف ليست أصلية سلبنا عنها معنى المشابهة والمثل، فلا تدل على معنى المثل، هذا المراد، ولذلك نحكم بكونها زائدة. فإذا كانت زائدة حينئذ ليس مثله شيء، هذا المعنى. تأتي بمقام الكاف لتدل على ما دلت عليه في التركيب فتقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. حينئذ هذا التركيب بتكرار الجملة مرتين أو ثلاث وازى ليس كمثله شيء. هذا متى؟ إذا قلنا الكاف سلبت المعنى الأصلي الذي وضعت له وهو المشابهة والمثلية. وأما إذا أبقيناها على ظاهرها وهي حرف وأنها بمعنى مثل والمشابهة، حينئذ يكون التقدير ليس مثل مثله شيء، وهذا باطل لابد من تأويله. هذا الوجه الأول، وهو الحكم بكون الكاف زائدة، وهو أصح الأقوال لأنه هو المضطرد في كلام العرب، حكم بزيادة الحروف. الوجه الثاني أن مثل هي الزائدة العكس، حينئذ تبقى الكاف على أصلها وهو الدلالة على المثل، الدلالة على المثل. أن مثل هو الزائد هي الزائدة، قاله ثعلب وغيره، كما في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قالوا مثل هنا زائدة، والتقدير بما آمنتم، بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمن أي بما آمنتم به، وهذا ليس بجيد، ليس بجيد. قال الزركشي وفيه نظر، فيه نظر لماذا؟ لاستلزام دخول الكاف على الضمير وهو ضعيف لا يجيء إلا في الشعر، لأنه حينئذ يكون التقدير إذا قلنا المثل بأنها زائدة حينئذ جاز أن يحل محلها الضمير، فيكون التقدير ليس كهو شيء، وهذا لا نظير له في لسان العرب. حروف الجر لا تدخل على الضمائر، حروف الجر لا تدخل على الضمائر. فإذا قلت بأن المثل هو الزائد حينئذ حل محل المثل الضمير، فيكون التقدير أو التركيب هكذا ليس كهو شيء، جاء محذور، وهو أنه مخالف لقواعد وسن العرب، وهو أن الكاف حروف الجر لا تدخل على الضمائر. قال الزركشي فيه نظر لاستلزام دخول الكاف على الضمير وهو ضعيف لا يجيء إلا في الشعر كهو جاء في الشعر، أما في ما يكون في الكلام الفصيح هذا ممنوع. هذا المعنى قدمه البغوي في تفسيره، بغوي كابن جرير الطبري لم يذكر إلا قولين زيادة الكاف أو زيادة مثل، وإذا قدم المفسر أحد القولين دل على أنه مرجح عنده أو لا، أليس هكذا؟ إذا قدم أحد القولين دل على أنه مرجح عنده، فالبغوي قدم هذا المعنى بأن مثل هي الزائدة، لأن وإن قدمه البغوي في تفسيره يعني هذا ضعيف وإن رجحه البغوي، لماذا؟ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة على الصحيح، ليست بجائزة على الصحيح، وإنما الزيادة تكون في الحروف فحسب. وأيضا يصير التقدير ليس كهو شيء، ودخول الضمائر الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر كما سبق، إلا في شعر كما سبق. وقدره البغوي، هو اختار ماذا؟ اختار أن المثل هو الزائد، حينئذ سيقدر كيف؟ على ما ذكرناه يلزمه أن يقول ليس كهو شيء، قدره قال ليس هو كشيء، ها؟ ليس هو كشيء فرارا عن المحذور، فأدخل الكاف على ماذا؟ على شيء، ولم يدخلها على هو، ليستقيم الكلام، لأنه لو أدخلها على الضمير لوقع في حرج، وهو أن حروف الجر لا تدخل على الضمائر، فبدلا من أن يقدره هكذا ليس كهو شيء قال ليس هو كشيء، ليس هو كشيء، وهذا فاسد. لماذا؟ لأن التقدير يتبع التأويل، التقدير يتبع التفسير، فإذا فسرنا المثل بأنه زائد حينئذ يدخل الكاف على ما حل محل المثل، وأما لفظ شيء فهو اسم ولم يدخل عليه ماذا؟ حرف الجر، وإنما دخل حرف الجر على الخبر. إذن ليس هو كشيء، هكذا قدره البغوي في نظر، فأدخل المثل للتوكيد. والتقدير الأول ليس كهو شيء نص عليه ابن جرير في تفسيره، حيث قال وقوله ليس كمثله شيء فيه وجهان، أحدهما أن يكون معناه ليس كهو شيء، يعني المثل هو هو الزائد، حينئذ أدخل الكاف على الضمير، وأدخل المثل في الكلام توكيدا للكلام إلى أن قال، والآخر أن يكون معناه ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. أكثر المفسرين لا يحكون إلا هذين القولين، إما القول بأن الكاف هي الزائدة، وإما أن المثل هو الزائد. واختار البغوي ماذا؟ أن مثل هو الزائد، وظاهر ترجيح ابن جرير أن الكاف هي الزائدة، وصح الأقوال. الوجه الثالث في الكاف أن تكون المثل بمعنى النفس، يعني الوجه الثالث في الآية تفسير الآية ليس كمثله شيء. عرفنا أننا لو حملنا الكاف على أصلها حينئذ أثبتنا المثيل، ففر بعضهم من قوله مثل بأن نجعل المثل بمعنى النفس والعين، وإذا جعلناه بمعنى النفس والعين فسرناه بالذات، فصار التقدير كيف؟ ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، أن تكون المثل بمعنى النفس أو بمقامها، فإذا انتفى الأمر عن المثل انتفى الأمر عن الذات. وهذا الذي عناه الشوكاني رحمه الله تعالى ورجحه في تفسيره فتح القدير بأنه من باب المبالغة، من باب المبالغة. العرب إذا أرادت أن تنفي الشيء عنك أثبتته للمثيل، مثلك لا يفعل ذلك، يعني ذاتك أنت لا تفعل ذلك، تنزيها لك عن أن تقع في هذا الحدث، فيثبتون لك المثيل من باب التنزل وينفون عنك. قل ليس أو مثلك لا يبخل، مثلك لا يفعل كذا. العرب تقول مثلك لا يفعل كذا، يعنون المخاطب نفسه، حينئذ أرادوا بالمثل ماذا؟ الذات أو العين أو النفس، لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب، يعني لا يمكن أن تتصف أنت بما أسند إليك في هذا، وإنما يسند إلى ماذا؟ إلى مثيلك، وهذا الفعل لا يصدر منك أبدا، وإنما يصدر من مثيل. حينئذ إثبات المثل هنا من باب المبالغة، فلا حقيقة له، فلا حقيقة له. يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب، فينفونها في اللفظ عن مثله، فيثبت انتفاؤها عنه بدليلها، يعني ينفى الوصف عن المثيل الذي وضع جدلا وذهنا يلزم منه ماذا؟ نفيها عما جعل المثل مثيلا له. ما الدليل؟ هو لفظ المثل، هو لفظ المثل، أشبه ما يكون بالقرينة التي تدل على أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، فهذا مرادهم. ومنه قول الشاعر على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن بات من ليلى على اليأس طاوية. الله أكبر، على مثل ليلى، يعني على ليلى نفسها أو مثلها، محبوبته ليلى وليست مثيلة ليلى، حينئذ على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وحمل عليه قول الشاعر السابق ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، وكقول سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم فما كمثلهم في الناس من أحد. قالوا هنا استعمل المثل، ليس المراد به المماثلة والمشابهة، لا، ليس على بابه، وإنما تجوز به في الذات، فأطلق المثل أريد به الذات، حينئذ النفي عن المثل نفي عن أصل ما جعل المثل له مثيلا. قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا، مثلي لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي، حينئذ استعمل المثل مرادا به النفس. ورجح هذا الشوكاني رحمه الله تعالى فتح القدير حيث قال المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية، فإذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه من باب أولى، كقوله مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. وهذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال هذا جيد، وأجودها إن تصور، إن أمكن أن يتصور الإنسان هذا، لأنه معنى بلاغي فهو فرع عن فهم الكناية والمراد بها والمجاز واستعمالاتها، ولا هو معنى النفيس، لكن فهمه في شيء من الصعوبة. إذا تصور مخاطب هذا المعنى قال فهو أصوب وأرجح، لكنه رجح ابتداء أن تكون الكافية هي الزائدة. وابن الأنباري في كتاب البيان في غريب إعراب القرآن جعل القول الثالث هو الثاني، القول الثالث الذي هو المثل زائدة هو القول الثاني، لا فرق بينهما، ولذلك لم يحكي إلا قولي الزيادة، قال ما نصه والثاني أن تكون زائدة، وظاهر كلامه الكاف، ويكون المراد بالمثل الذات، أن تكون الكاف زائدة وأن يكون المراد بالمثل الذات، فإنه يقال مثلي لا يفعل هذا، أي أنا لا أفعل هذا. الوجه الرابع أن يكون المثل بمعنى الصفة، فيكون التقدير ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. إذن المثل والمثل بمعنى واحد، والشبه بالكسر والإسكان، والشبه بمعنى واحد. إذن إذا كان كذلك فقوله تعالى مثل الجنة أي صفة الجنة، إذن ليس كمثله شيء، لا فرق بين المثل والمثل، إذن يكون بمعنى الصفة، وهو معنى حسن، معنى حسن ولا إشكال فيه. فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى شيء في الصفات التي لغيره، وهو محمل سهل وليس ببعيد عن الصواب. إذن أربعة أقوال في تفسير الكاف، كلها جائزة وكلها مستساغة نحوا ولغة وبيانا، إلا واحد منها وهو الثاني، وهو جعل مثل أنها زائدة. وأما الأقوال الثلاثة فاختر ما شئت منها، لكن المضطرد الكثير في لسان العرب هو الحكم بكون الكاف زائدة. في هذه الآية المتقدمة فوائد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ذكرها الشارح عندكم. الأولى إثبات السمع والبصر حقيقة، يعني على المعنى الذي أراده الله عز وجل، إثبات اللفظ وإثبات المعنى دون تحريف ولا تأويل، ولا دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية، رد عليهم أو لا؟ نعم. والذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه. يعني هذه الآية هدمت أصول المبتدعة. فإذا كانوا يؤمنون بالقرآن وما دل عليه القرآن أسقطت هذه الآية مذهبهم من أصله، وإن كانوا لا يؤمنون بالقرآن ولا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إيمان بالعقل وتأليه العقل، حينئذ نحتاج إلى قواعدهم وأصولهم في إبطال ما هم عليه. وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، يعني يحرفون، وهم متناقضون أعظم تناقض. وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل، وفيها الجمع بين النفي والإثبات، ولذلك صفات الله تعالى كما سيأتي من قواعد قد تكون نفيا قد تكون إثباتا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تأخذ سنة ولا نوم. وفيها تقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. وفيها الجمع بين السمع والبصر، فكثيرا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما، فسمعه سبحانه محيط بجميع المسموعات، وبصره محيط بجميع المبصرات. وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين، الأول سمع عام والثاني سمع خاص. سمع عام وهو سمعه سبحانه لكل مسموع، ولذلك فسر السمع بأنه إدراك المسموعات، هذا قدر المشترك، كقول سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا إدراك المسموع. الثاني سمع خاص وهو سمع الإجابة والإثابة، كما قال سبحانه إن ربي لسميع الدعاء، يعني المجيب الدعاء. ومن قول العبد في صلاته سمع الله لمن حمده، أي استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها أن صفاته ليست كصفات خلقه، والمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، لأنه ماذا؟ جمع بينهما في نص واحد، قال السميع البصير، وأثبت للمخلوق السمع والبصر، بل قيل ما يوجد مخلوق ذو حياة إلا وهو متصف بالسمع والبصر، ومع ذلك ليس كمثله شيء، الجمع بينهما لا إشكال. فكل صفة تمر بك ضع بجوارها ليس كمثله شيء، حينئذ ينتفي التخيل الذي يكون في الذهن. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيف هو إلا هو. قال بعض السلف إذا قال الجهمي كيف السواء، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف كما سبق معنا. فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ والعلم بكيفيته إنما هو واحد من أمور ثلاثة، إما رؤية الذات أو المثيل المساوي النظير أو الخبر الصادق، وكلها منتفية ولا إشكال فيه. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية. فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنه فكيف بالباري سبحانه؟ فهذه الجنة ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالاتفاق في الأسماء لا يستلزم ماذا؟ الاتفاق في الحقائق. وهذه الروح نلزم بوجودها وأنها تعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع، وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتها. فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالأمر واضح بين لمن له عقل وأدرك ما أراده الله عز وجل. وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، لأن قال ليس كمثله شيء. لماذا ليس كمثله شيء؟ لكونه لم يتصف بصفة، لو كان كذلك لصار هو والعدم سواء. لكن ليس كمثله شيء لكثرة صفاته ثم لمنتهى كل صفة من تلك الصفات. إذن دلت على ماذا؟ على وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل. وإلا يعني لم نحمل على هذا المحمل، فلو أريد نفي الصفات يعني دون إثبات ما يقابل النفي لكان العدم المحض أولى بهذا المدح، مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل فلان لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها. وهذا واضح من معنى الآية أن معناها إثبات الصفات لا نفيها، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم، وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. ثم خلاف أيهما أقوى وأكثر استعمالا أو أحوج، السمع أم البصر؟ الآية قدمت هنا ماذا؟ أو السميع البصر، قدمت السمع على البصر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فلا ينفون عنه عن الله عز وجل ما وصف به أي الله عز وجل نفسه، أي لا ينفي أهل السنة والجماعة. كلما جاءت الواو حينئذ تفسرها بماذا؟ أهل السنة والجماعة، لأنه يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة. أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما يقابله وهو الإثبات. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فإذا أثبت لنفسه صفة وجب إثباتها لفظا وما دلت عليه من معنى مع اجتناب المحاذير الأربعة السابقة. بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ورضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله. باب الصفات قائم على التوقيف، كما أن باب الأسماء قائم على التوقيف، لأن متعلق الأسماء ومتعلق الصفات هو الله عز وجل، والله تعالى غيب، والعلم بالغيب لابد أن يكون عن طريق الوحي. وإذا لم يكن ثم وحي في إثبات اسم ولا في إثبات صفة فحينئذ وجب المنع والكف، هذا هو الأصل. وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم. كذلك خير في اتباع سلف، فكن سلفيا في باب المعتقد وفي باب الفروع. قال المصنف: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يحرفون أي لا يحرف أهل السنة والجماعة، وعرفنا المراد بالتحريف أنه تغيير النص لفظا أو معنى. والكلم المراد به في الأصل هو اسم جمع كلمة، لكن المراد به هنا ما يرادف الكلام، ما يرادف الكلام، لأنه تغيير كلمة في أثناء الكلام ينبني عليه تغيير الكلام، معنى مدلول اللفظ مدلول الكلام، وليس المراد أنه كلمة لا أثر لها، وإنما يبدلون ويغيرون ويفسرون ماذا؟ بغير ما أراده الله عز وجل كلمة لها أثر في المعنى. إذن الكلم المراد به هنا ما يرادف الكلام، ما يرادف الكلام، إن كان في أصله هو اسم جمع كلمة، لكن يراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه، وهذا منفي عنهم، لا يحرفونه. إذن النفي عن كونهم يصرفون اللفظ عن ظاهره، عن ظاهره. فإن التحريف كما بين الله عز وجل في كتابه أنه من دأب اليهود، فمن حرف نصوص الوحيين حينئذ فيه شبه من اليهود. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، شيخ الإسلام أتى بلفظ كما هو، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يتأولونه على غير تأويله، على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. هذا هو التحريف، تفسير الكلام على غير ما أراد الله عز وجل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى فتح القدير: التحريف الإمالة والإزالة، أي يميلونه ويزيلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره، إما لفظا هذا قد لا يكون له وجود وإنما يذكر كتقعيد، أو المراد أنهم يتأولونه على غير تأويله، هذا الذي يتعلق بأهل البدع. وذمهم الله بذلك لأنهم يفعلونه عنادا وبغيا وتأثيرا لغرض الدنيا. قال في شرح الطحاوية: والتحريف على مراتب، يعني من حيث الحكم، منه ما يكون كفرا يعني يحكم على صاحبه بأنه كافر، ومنه ما يكون فسقا ولا يخرج من الملة، وقد يكون معصية دون ذلك، وقد يكون خطأ، قد يكون خطأ، يعني قد يظن أن هذا المراد، حينئذ يتأول فيحرف الكلام عن موضعه، وهذا قد وقع لبعض السلف أنه وقع في زلة أو نحو ذلك. قال مصنف: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يلحدون أي أهل السنة والجماعة في أسماء الله وآياته، هذا نفي الإلحاد. وذكر أن الإلحاد هنا متعلقه شيئين، متعلقه شيئان: الأول أسماء الله تعالى، والثاني آيات الله تعالى. لا يلحدون أي أهل السنة والجماعة في أسماء الله وآياته، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، تجمع جميع قواعد التي أو قواعد التي أصلها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هذه القاعدة الأم. ولذلك اعتاد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يذكر في خاتمة القواعد، فيذكر القواعد الأولى: أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله تعالى أعلام أوصاف لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك يأتي بالقاعدة وهي تحريم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. لماذا؟ لأن ما يقابل الإلحاد هو العمل بتلك القواعد، فإن انتفى العمل بتلك القواعد ولو بقاعدة واحدة وقع في ماذا؟ في الإلحاد، صارت خاتمة القواعد، فهي أم القواعد، تندرج تحتها جميع القواعد. معنى نفي، معنى أنهم لا يلحدون، معناه أنهم يأتون بجميع أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ويجرونها على ظاهرها، فإن لم يعملوا قاعدة واحدة حينئذ لهم حظ من نصيب من الإلحاد. إذن هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، تجمع جميع قواعد أسماء الله الحسنى عند أهل السنة والجماعة، فمن فقه القواعد في هذا الباب وعمل بها فقد جانب الإلحاد في أسماء الله الحسنى. قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي لا يميلون ويعدلون عن الحق الثابت لها. إذ الإلحاد معناه في اللغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. فهم أي أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله، ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفاد المصنف رحمه الله تعالى أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله تعالى الإلحاد هنا في الأسماء. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فأثبت الإلحاد في ماذا؟ في الآيات. أما الإلحاد في الأسماء فهو الميل فيها عما يجب، يعني عدم تطبيق القواعد والأصول التي أصلها أهل السنة والجماعة. الواجب أن تجرى أسماء الله تعالى على تلك القواعد، ولذلك لا يمكن أن تفهم الأسماء إلا بفهم القواعد. يعني كيف نفهم أسماء الله عز وجل على أي وجه إذا لم نأخذ قاعدة أن الأسماء أسماء الله تعالى كلها حسنى، إذا لم نعلم قاعدة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أنها لا تعد ولا تحصى، أنها إن أخذت من وصف متعد فلا ثلاثة أحكام، من وصف لازم لها حكمان، كيف نفسر الأسماء الحسنى؟ كيف نفهمها؟ إذا لابد من العلم بالقواعد، ثم بعد ذلك نقدم على فهم والنظر فيما دلت عليه هذه الأسماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. العدول الميل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وقال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. أثبت قاعدة: أسماؤه جل وعلا أوصاف مدح كلها مشتقة، يعني من الأوصاف، قد حملت لمعاني، يعني دلت على معاني. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إياك، تحذير، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ملحدون ثلاث طوائف: إشراك، مشركون، والتعطيل، المعطلة، والمنكرون، وهم الجهمية ونحوه. قال أيضا في بدائع الفوائد: والإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع. لقد لا يلحدون في أسمائه، نظر ابن القيم كغيره رحمه الله تعالى بأن الإلحاد المحرم الذي جاء إنكاره وجاء البسط فيه على أنواع. الأول: أن يسمي الأصنام بها، أو أن يسمى الأصنام بها. سمي يعني الملحد، أو يسمى، لا إشكال في هذا أو ذاك. أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإلهية، أو إن شئت قل من الإله، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، هذا إلحاد حقيقة. فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطنة. وذكر ابن القيم في هذا النوع نوعين، لأنه قال ماذا؟ أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، هذا اشتقاق، يعني اشتقوا أسماء لأصنامهم من أسماء الله عز وجل، بمعنى أنهم حرفوا الاسم ونقلوه إلى معبوداتهم. الثاني قال: تسميتهم الصنم إلها، إذن أبقوا الاسم كما هو فنقلوه إلى معبوداتهم. إذن تسمية الأصنام بها على وجهين، على نوعين: أن ينقلها إلى المعبودات، لو سمى المعبود بالرحمن سماه كما هو، لو سماه بالإله نقول هذا إلحاد. لماذا؟ لأنه نقل اسما من أسماء الله عز وجل وجعله على صنم من أصنامه، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله، والإله اسم من أسمائه جل وعلا، كما هو دون اشتقاق، كما هو دون اشتقاق، فهذا إلحاد ولا شك. أو يشتق منها أسماء للمعبودات كاللات من الإله، أو الإلهية، العزة من العزيز، منات من المنان، وهذا أيضا إلحاد في أسماء الله تعالى، وذلك أنه عدول بها عن الواجب الذي يجب على المكلف في أسماء الله تعالى خاصة، وأنها لا تتعدى ولا يتجاوز بها، فتشتق للمعبودات منها أسماء. الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته، أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك، يعني أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، نقول هذا من الإلحاد. ووجه ذلك أننا لم نعمل قاعدة الأسماء توقيفية، قلنا الإلحاد لا يكون إلا لترك قاعدة، إذا سمي الله عز وجل بما لا يليق به حينئذ نقول هذا جانب قاعدة، وهي أن أسماء الله تعالى توقيفية، حينئذ سمى الله تعالى بما ذكره هنا عن الفلاسفة وعن النصارى، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص، فإذا سمي الله بما لا يسمي به نفسه فقد ألحد ومال عن الواجب فيها. وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. رابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول للجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، بمعنى أنهم آمنوا باللفظ ولم يؤمنوا بالمعنى، وهذا إلحاد، هذا إلحاد، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، من أفسد ما يكون، وهو يقابل إلحاد المشركين، يعني مثله، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، يعني سموا الآلهة بأسماء الله عز وجل، وهذا إنما ماذا يكون فرع الإيمان بالمعنى، بمعنى أن المشركين الذين اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم أدركوا المعنى، حينئذ ألحدوا في الاشتقاق، أو أدركوا المعنى ونقلوا الاسم كما هو كالإله، حينئذ آمنوا بالمعنى. وأما الجهمية معطلة، فهؤلاء آمنوا باللفظ ولم يؤمنوا به بالمعنى، أيهم خير؟ لا شك أن المشركين خير منهم، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه، مراده أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع كما مر. خامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه، يعني النوع الخامس من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة، يعني الممثلة يقابلون المعطلة، المعطلة أخلوه عن المعاني والممثلة أثبتوا المعاني لكنه ساواه بالبشر، فجمعهم قال هنا فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقهم. وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفة خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، يعني مماثلة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه خمسة أنواع للإلحاد، والمراد بها يجمعها أنه عدول عما أراد الله عز وجل من أسمائه. وأما الإلحاد في آيات الله، فالآيات جمع آية، وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره، والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات، وهذا الأولى أن يعبر بالآية دون المعجزة كما سيأتي في كلامي على الكرامات. وآيات الله عز وجل قسمان، آيات كونية قدرية وآيات شرعية دينية. الآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، مثال ذلك قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قوله سبحانه ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، قوله سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الآيات هذه كثيرة، هذه تسمى ماذا؟ آيات كونية، يعني ما يتعلق بالخلق والتكوين، سمى آية كونية، وبعضهم سميها كونية قدرية. وكانت آية لله، لماذا؟ لأن علامة، لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها، لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقمر، ولا أن يأتي بالليل في وقت النهار، ولا بالنهار في وقت الليل، وهكذا. هذه كلها آيات كونية. والإلحاد فيها كيف يكون في الآيات الكونية؟ أن ينسبها إلى غير الله استقلالا، الذي خلق السماوات والأرض غير الله، هذه نسبها لغير الله، أو مشاركة، إثبات المشارك لله عز وجل، أو إعانة، ظهير المعين. هذه ثلاثة أشياء. نقول الإلحاد في الآيات الكونية أن ينسبها إلى غير الله عز وجل استقلالا، كمن يؤمن بأن الأغواث لهم القدرة في التصرف في الكون، هذا ماذا جعل؟ جعل له الخلق أو التصرف استقلالا، يعني ليس لله عز وجل تأثير فيه أو مشاركة أو إعانة. فيقول هذا من الولي مثلا أو نحو ذلك، أو شارك فيه النبي فلاني أو أعان الله فيه كذا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي الملك من أصله، وما لهم فيهما من شرك يعني من شراكة، وما له منهم من ظهير. هذه ثلاثة الأشياء نفيت به هذا النص الواضح البين. قال ابن القيم في المدارج الجزء الأول 43-300: قد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا بهذا النص قطعا. يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيته، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية. قال رحمه الله تعالى: فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، ما عبد إلا من أجل النفع في الدنيا أو في الآخرة، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربعة: إما مالك لما يريده عابده منه، إما يكون مالكا يريد الجنة حينئذ لا يسألها إلا من يملكها، فإن لم يكن مالكا كان ماذا؟ كان شريكا له في الملك، كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا يعني وزير، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. ولذلك قال بعد أن أبطل ثلاثة الأسباب: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى ماذا؟ الشفاعة الشركية. كان شفيعا عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه: الملك ثم الشراكة ثم ماذا؟ الإعانة. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم وهو آية، بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال آيات، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الآيات فجعله آيات، ويكون الإلحاد فيها آيات شرعية إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها، ثلاثة أمور: تكذيب أو التحريف أو المخالفة. فتكذيبها أن يقول ليست من عند الله، ليست من عند الله، فيكذب أو يكذب بها من أصلها فينفي أنه قرآن، أو يثبت القرآن والآيات لكن يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل، يؤمن بالقرآن لكنه يكذب الخبر، فيقول مثلا قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة، قصة نوح ليست صحيحة، بل ادعى بعضهم الآن أن هذه قصص الأنبياء كلها إنما هي من نسج الخيال تمثيل لا وجود لها في الحقيقة، إنما أراد الله عز وجل أن يستجلب الناس ونحو ذلك، هذا رد عن الإسلام. وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة، والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل، وهذا كلام كما ذكرت قد قيل. هذا تكذيب إما بأصلها وإما لبعض ما جاء فيها، إما هذا أو ذاك، كلاهما تكذيب. ومن كذب بحرف واحد أجمع عليه القراء فهو مرتد عن الإسلام بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله، مثل أن يقول السوى بمعنى السولة، اليد بمعنى قوة أو النعمة، هذا التحريف. وأما مخالفتها فبترك الأوامر أو فعل النواهي، ترك الأوامر أو فعل النواهي. قال الله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد، سماه إلحادا، بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية، لأنه خروج بها عما يجب لها، إذ الواجب علينا امتثال الأوامر والكف واجتناب النواهي، فإذا لم يقم العبد بذلك حينئذ يكون قد ألحد. قال المصنف: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قوله ولا يكيفون أي أهل السنة والجماعة. وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة باللسان أو بالقلب الجنان أو يحرره باليد مثلا. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون شيئا من صفاته جل وعلا، فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، قال تعالى ولا يحيطون به علما. فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها أو كيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، حينئذ محاولة التكييف تكون باطلة، وهي مثمرة لأحد أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. إذا أراد أن يكيف وسعى في التكييف ووصل إليه يعني في ظنه، إما معطل وإما ممثل، هذا أو ذاك. قوله لا يمثلون أي أهل السنة والجماعة صفاته بصفات خلقه، فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل. ثم بين مصنف رحمه الله تعالى علة ذلك بقول أنه، لماذا لا ينفون ولا يحرفون إلى آخره، قال لأنه لم للتعليم، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، أربعة ألفاظ أشبه ما يكون من الترادف بينها يعني متقاربة المعاني، لأنه سبحانه، سبحانه هذا اسم مصدر مراد به التنزيه، وهو مفعول مطلق يعني لا يعرب إلا مفعولا مطلقا، والعامل فيه محذوف واجب الحذف، أسبح سبحانه أي أنزه الله تعالى عن النقائص، لأنه سبحانه لا سمي له أي لا نظير له، كما قال سبحانه هل تعلم له سميا، هذا اللفظ الذي ذكره ابن تيمية دليله قوله تعالى هل تعلم له سميا، وهو قد ذكر النفي، لماذا؟ لأن هل هنا بمعنى النفي، الاستفهام هنا ليس المراد به الاستخبار وإنما المراد به النفي. هل تعلم له سميا أي من يساميه أو يماثله، ويروى عن ابن عباس مثيلا أو شبيها، والاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، كأنه يقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له، وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من قوله لا سمي له. قوله ولا كفء له أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قوله ولا ند له أي لا شبه له ولا نظير، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا جمع ند، وهذه الثلاثة السمي والكفو والند معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا، إذن لا كفء له أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي في الأربعة المواضع المراد به إثبات الكمال، يعني لا ينفع عن الله عز وجل شيء إلا إذا أريد أن يثبت كمال ضده، وسيأتي بحثه في محل. إذن هذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. قول ولا يقاس بخلقه أي لا يمثل بهم ولا يشبه، لا يقاس بخلقه يعني لا يمثل به ولا يشبه، يعني من جهة أهل السنة والجماعة. والقياس في اللغة التمثيل، قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس بسبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، فلا يقاس بهم في ذاته، فكل صفات الله تعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين، لما مر معنا أن ظهور التباين العظيم بين الخالق والمخلوق له أثر في الصفات، حينئذ إذا أضيفت الصفة إلى ذات الخالق جل وعلا فهي إضافة تليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي إضافة تليق به. قوله لا يقاس بخلقه فيه عموم نفي القياس وفيه تفصيل، لأن يعني القياس ثلاثة أنواع وهم اثنان عند المتكلمين، قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى، والثالث هذا مستثنى والبحث فيه يطول، يأتي في درس القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول بارك الله فيك وفيك، لماذا تتعمق في اللغة أكثر من لازمين غفر الله لك، وأين التعمق هذا في اللغة؟ ثم بارك الله فيك، أنا لا أشرح لعوام، أنا أشرح لطلاب علم، والذي يتضجر من اللغة ليس من طلاب العلم في شيء، الذي لا يعرف قدر لسان العرب ليس من أهل العلم في شيء، ليس في شيء يعني نكرة في سياق النفي فتعم، وإنما هو نسيب ودخيل على العلم، ليس كل من فتح كتاب وحضر درسا صار من طلاب العلم، فأنت تستمع بارك الله فيك أنت وغيرك، إن كان فهمت ما فهمته فعلى العين والرأس، وإن لم تفهمه فإما أن تبقى وإما الباب مفتوح. هذا يقول: ما رأيكم في مشاهدة مباريات كرة القدم منتشرة الآن في التلفاز والقنوات؟ إن كان طالب علم هذه تعتبر مشكلة، يعني طالب العلم يجب عليه أن يحرص على وقته. لو قيل بأن مشاهدة المباراة منها جائزة أو نحو ذلك، أو أنها إذا كانت فيها محاذير، إذا انتفت المحاذير حينئذ يكون الحكم الجواز، طالب العلم أكبر من ذلك، وهمته تكون أعلى في أن يضيع دقيقة واحدة فضلا عن يجلس ساعة ونصف أو أكثر من ذلك أمام التلفاز يشاهد المباراة. ثم ما يتعلق بالمباراة إن كان فيها شيء من المحاذير التي هي محرمة كسماع الطبول ونحو ذلك فهي محرمة، إن كان فيه تعلق أو مجادلة أو تضيع صلاة أو نحو ذلك فهي محرمة، إن لم يكن ذا ولا ذاك ولم يكن على جهة الديمومة فالأصل الجواز والله أعلم. لماذا يقاس القرآن على لسان العرب؟ أليس من الأولى أن يكون العكس؟ بارك الله فيك، هذا ليس قياس هذا على ذاك، وإنما هو فهم لسان العرب، فهم القرآن بلسان العرب. السؤال: أيهما أسبق في الوجود؟ لسان العرب سابق، بمعنى أن القرآن نزل على من؟ على أهل العربية، حينئذ تكلموا ولهم قواعد يفهمون القرآن بماذا؟ بما تواطؤوا عليه، حينئذ كيف يكون نقول كيف يفهم هذا بذاك؟ نقول يفهم القرآن بقواعد العرب، وهذا ليس فيه محظور. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما مر معنا في أول درس في الأجرمية أنه امتدح القرآن بأنه أنزله بلسان عربي مبين. ما الفائدة من هذه الجزئية؟ ما الفائدة أن يخبرنا الله عز وجل بأنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين؟ إذا لا تفهموه بقواعد العرب أم يفهموه بقواعد العرب؟ لا شك أنه الثاني. إذا كان كذلك حينئذ نقول فهم القرآن إنما يكون بلسان العرب. ثم لسان العرب على مراتب، منه ما هو أفصح، ومنه ما هو فصيح، ومنه ما هو دون ذلك، ثم ما دون ذلك قد يكون شاذا بمرة استعمالا وقياسا، وقد يكون شاذا قياسا لاستعمالا، والثاني يجوز أن يوجد في القرآن عند جمهور الصرفيين دون الأول. فحينئذ يحمل القرآن على ما هو أفصح ثم الفصيح إن لم يكن مانع من جهة دلالة السياق والسباق وما أثر عن الصحابة، فلا بأس أن يحمل كذلك على الفصيح. قد ذكر أن الإمام النووي في آخر حياته رجع عن مذهبه في الاعتقاد وألف رسالة في ذلك تحدث فيها عن الكلام الصفة، ما صحة هذا الكلام لا أدري. إذا كان هناك من الأشاعرة من يجاهد الصليبيين فهل يجوز الدعاء لهم مؤازرة؟ إن كانوا مسلمين فنعم، وإلا فلا، إن كانوا يعني يعتقد الداعي بأنهم مسلمون فلا إشكال في أنهم على الأصل على الجادة، وإن لم يكن كذلك حينئذ إعانة الكافر لا تجوز، هذا الأصل فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.